الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الجعالة بتثليث الجيم. قاله ابن مالك قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا للجعالة، وهي نوع من الاستئجار على العمل، لكنه يختلف عن عقد الإجارة ببعض الصور والشهور. يقول: الجعالة بتثليث الجيم، يعني بفتحها وكسرها وضمها، فيقال جعالة وجعالة وجعالة. وهي في اللغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. فالجعالة في لغة العرب هي ما يعطاه الإنسان بسبب أنه عمل عملا. وأما معناها في الاصطلاح، فقد ذكر المؤلف ذلك بقوله: أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا. هذا هو المعنى الاصطلاحي عند علماء الإسلام عندما يطلقون اسم الجعالة، فهي أن يجعل جائز التصرف. وجائز التصرف مر بنا في أبواب سبقت، فمن يذكره؟ البالغ العاقل الرشيد، الحر البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد الحر، هذا هو جائز التصرف. أن يجعل شيئا متمولا، يعني مالا مما يتمول سواء كان نقدا أو غيره من الأعيان، شيئا متمولا معلوما محددا بمقداره أو بذاته أو بعينه لمن يعمل له عملا معلوما، أي لمن يعمل له عملا معلوما، مثل له بارك رد عبد من محل كذا، أو رد ضالة من مكان كذا، أو ما شابه ذلك، أو بناء حائط ارتفاعه وطوله وسمكه كذا، أو كان العمل مجهولا فرد لقطة أو ضالة ضاعت من صاحبها، وهذا لا يدرى أين توجد، هل في هذا البلد أو في بلد آخر، وهل تستغرق يوما أو ساعة أو شهرا، فهذا مجهول. مدة معلومة كشهر كذا، أو مدة مجهولة فلا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة. وهذا مما تخالف فيه الإجارة، إن الإجارة لا بد من معرفة العمل أو المدة التي يعمل فيها. وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما كرد عبد من محل كذا أو بناء حائط كذا أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا أو مدة مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة ولا تعيين العامل للحاجة. ويقول قال ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة، يعني يجوز الجمع بين تحديد المدة والعمل، كأن يقول له تنجز لي بناء هذا الجدار في مدة شهر، فهنا اتفق على المدة واتفق على نوع العمل. يقول بخلاف الإجارة، فإن الإجارة يكون فيها اشتراط أحدهما إما العمل وإما المدة. ولا تعيين العامل للحاجة، ويقوم العمل مقام القبول. قال لا يشترط تعيين العامل للحاجة، يعني لا يتفق مع شخص معين هو الذي يرد، وإنما يقول من رد لي ضالتي فله مثلا 100 ريال، فهو لم يحدد العامل وإنما جعله مفتوحا للجميع، من عمل العمل المطلوب وقام به فإنه يستحق الجعل. قال أيضا لا يحتاج إلى قبول، وإنما يقوم العمل مقام القبول، فلا يحتاج من الإنسان أن يقول قبلت هذا العمل، وإنما إذا باشر العمل وقام يبحث أو قام يعمل العمل المطلوب فإنه يكون بهذا قد قبله، لأنه يدل عليه كالوكالة. ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، وحديث اللذيق، والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة. قال ودليل الجعالة قول الله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير، فهذا هو دليل مشروعية الجعالة، لمن جاء بصواع الملك حمل بعير من الطعام، فهذا جعل لمن يأتي بصواع الملك. وكذلك حديث اللذيذ، وهو أن جماعة من الصحابة استضافوا قوما فلم يضيفوهم، فرودغ سيد أولئك القوم، فجاءوا للصحابة وقالوا هل عندكم من رقية؟ قالوا لا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقرأ عليه الفاتحة ونفخ عليه فقام كأنما نشف من عقال، فأخذوا الغنم واشتاقوها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، يعني أن الأشياء التي يؤخذ عليها جعل مثل لها بأمثلة، مثل رد العبد الآذق من سيده والجمل الشارد من صاحبه وما شبه ذلك، وكرد النقطة التي ضاعت من صاحبها، إنسان فقد مبلغ من المال فقال من أحضره لي فله كذا من المال، فهذا يستحق، يعتبر عملا يستحق عليه صاحبه الجعالة. فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه. بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسانا وجد لقطة وهي عنده في يده أو في بيته وأسكت عليها، سكت عنها من أجل أن يأتي شخص يبحث عنها، فسمع أن فلانا قال من أدى باللقطة أو بضالتي فله مثلا 1000 ريال، فأخرجها وذهب بها وسلمها إليه. فهذا وجد منه العمل وهو الالتقاط لها قبل الجعل، فلا يستحق من الجعل شيء. أما لو لم يبحث عنها أو لم يجدها إلا بعد الجعل، بعد أن جعل صاحبها جعلا، فإنه يستحق الجعل، لكن هذا قام بالعمل قبل أن يجعل جعلا، فيقول إنه لا يباح له أخذ شيء من الجعل لأنه لم يعمل بموجبه شيئا. وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا، استحق، لأن العقد استقر بتمام العمل. قال وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، أنها داخلة في هذا المعنى، أن الإنسان إذا عملها بعد قول صاحبها من عمل لكذا، من خاط لثوبا فله كذا، فإنه يستحق الجزاء. وأما إذا عمل هذه الأشياء قبل أن يقال هذا الكلام فلا يستحق عليه الجزاء. فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا، استحقه، لأن العقد استقر في تمام العمل، فعقد جعالة استقر بعد أن قال صاحب المال من فعل بكذا فله 1000 ريال، ثم قام الناس وصاروا يقومون بهذا العمل، فمن فعله ووجد الضالة فله الجعل المجهول. والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. قال الجماعة إذا عملوه يقتسمون، يعني إذا كان هناك عمل، قال من بنى لي حائطا طوله 20 مترا وارتفاعه 3 أمتار فله 1000 ريال، فقام 4 وصار كل واحد منهم يبني ناحية منه حتى اكتمل هذا الحائط، فإنهم يستحقون جميعا الجعل ويقتسمونه بينهم، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق عليه العوض فيشتركون في الجعل. وإن بلقه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوض. وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. يقول إذا أن إنسان عمل عملا كأن رأى مثلا قنطرة لفلان قد ردمتها الأدربة فقام بإصلاحها، فلما انتصف في العمل قال صاحبها من أصلح لي هذه القنطرة فله 5000 ريال، فاستمر في عمله، فهل يستحق 5؟ قال لا، يستحق نصفها، لأن النصف الأول قد قام به متبرعا، ليس هناك التزام من صاحب العمل تجاهه، فلا يستحق عليه عوضا. والجعالة عقد جائز. قال وجعالة عقد جائز، لكل منهما فسقها. إلا بعد أن شروع العمل، يعني أن جعل يجوز لصاحبها أن يفسخها، ويجوز للإنسان العامل أن يفسخها، فهي جائزة من الطرفين ليست بلازمة. إلا إذا باشر المجعول له وهو العامل العمل فإنها تكون لازمة في حق الجاعل لا في حق العامل، لأن الإنسان إذا بذل جهدا وعملا فلا يجوز أن يخدعه صاحب الجعالة ويلغي هذا الجهد، لأن الإنسان ما قام بعمله إلا وهو يريد أن يحصل على العوض بالجعالة. والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة، فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. يقول إذا أن الجاعل هو الذي فسخها، إذا أن العامل هو الذي فسخها فإنه لا يستحق شيئا، لأن هذا جاء من جهته والعمل الذي بدا له لم يستحق عليه شيئا، لأنه لم يحقق المطلوب من قول الجاعل من عمل كذا فله كذا، فلم يعمل شيئا، ومشروط عليه تمام العمل، فما دام لم يتمه فلا يستحق عليه شيئا. وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له، وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل. قال إذا كان الذي فسخ الجعالة هو الجاعل، يعني الإنسان الذي قال من بنى لي حائطا فله كذا، ففسخ الجعالة بعد أن قام العامل بالعمل ببعض العمل، فما الحكم؟ قال يستحق هذا العامل أجرته على ما عمل، يستحق أجرة المثل على الأشياء التي عملها. لماذا؟ لأنه عمله على أن يأخذ عوضه ولم يسلم له العوض، فلا بد من أجرة المثل بما عمله. أما إذا قال ذلك الجاعل قبل البدء في العمل فإنه حينئذ لا شيء للعامل. وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز. قال وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، يعني لو أن الجاعل زاد قيمة الجعل أو نقصها، فقال من بنى لحائطا أو من رد لضالتي فله 5000، ثم بعد يومين أو 3 ولم يعمل أحد شيء، قال من بنى لحائطا أو من رد ضالتي فله 3000، فهذا له الحق فيه. لكن لو كان بعد أن بدأوا في العمل فليس له الحق أن ينقص، وأما الزيادة فله الحق في أن يزيد. ومع الاختلاف في أصله، أي أصل الجعل أو قدره، يقبل قول الجاعل لأنه منكر، والأصل براءة ذمته. قال ومع الاختلاف في أصله، يعني إذا وجد اختلاف بين الجاعل والعامل في بعض الأمور فما الحل؟ قال إن كان الاختلاف في قدر الجعل فإنه يقبل قول الجاعل، لأن هذا شيء من جهة يعلم وهو ينكر الزيادة على ما ذكر، فهذا مما يعلم من جهته، والأصل براءة ذمته، فعلى من يدعي الزيادة أن يأتي ببينة. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان بما لم يلتزم قال ومن رد لقطة أو ضالة لغيره أو عمل لغيره عملا ولم يجعل له جعل وإنما باشر العمل من دون أن يجعل له جعل ولم يوكل في هذا ولم يؤذن له في ذلك فهل يستحق على هذا عوض؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنه هو الذي بذل منفعته من غير أن يجعل له عوض على هذا الجهد الذي يقوم به، حينئذ لا يستحق عوض، لأن هذا لو قلنا يستحق عوض لكان فيه إلزام الإنسان بما لم يسجل. فإذا كان مثلا الإنسان عنده أرض بيضة ما ندري إلا واحد جوع بنى فيها عمارة، قيل له لماذا؟ قال لفلان، هل طلب من فلان أو قال ابني لعمارة أو قال من بنى لعمارة على هذه الأرض فله كذا؟ قال لا ما قال شيء، لكن نطلب منه القيمة. فهذا يكون يدعو إلى الفوضى، فلا يصح مثل هذا العمل ولا يستحق على ذلك شيء، لأن صاحب الأرض ما طلب هذا الشيء، وتصرف هذا الإنسان في مال غيره تصرف غير مأذون فيه، فلا يستحق عليه شيئا إلا في تخليص متاع غيره من هلكة، فله إجرة مثل ترقيبة. إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله إجرة مثل ترقيبا، يعني لو أن إنسان رأى مال غيره قرب النار وكاد أن يحترق فقام ونقله فله إجرة النقل، لأنه لو تركه لاحترق وباع المال، فهذا محسن، وأيضا هو يريد أن ينقذ مال غيره من التلف فيعطى أجرة مثل ترغيبا له ولغيره في مثل هذا العمل. وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصري أو خارجه. روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن ذرار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا. ويرد قال إلا دينارا أو 12 درهم في رد الآبق إذا أتى به من داخل المصري أو من خارجه. وذكر حديثا ضعفه العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا، وهذا الحديث فيه ضعف، فذكر العلماء أنه مرسل، وقد تكلم بعض أهل العلم في سنته. وعلى كل حال فهذا أمره سهل وما يشوف. ويرجع رد الآبق بنفقته أيضا، لأنه مأذون في الإنفاق شرعا بحرمة النفس، ومحله إن لم ينوي التبرج، ولو هرب منه في الطريق، وإن مات السيد رجع في تركته. قال ويرجع رد الآبق بنفقته أيضا، يعني إذا أن إنسان رد آبقا أو رد ضالة ماشية تحتاج إلى طعام فإنه يرجع بنفقتها أيضا، لأنه أنفق عليها لئلا تموت، فهي نفس محترمة لحرمة النفس يجب عليه الإنفاق دقيقتين. هذا إذا لم ينوي التبرع، أما إذا نوى التبرع بالنفقة فإنه لا يرجع بها. قال ولو هرب منه في الطريق، يعني لو أنه رد الآبق أو رد الماشية ثم أنفق عليها ثم هربت منه في الطريق ولم يستطع الإمساك بها بعد ذلك، فإنه يرجع أيضا بالنفقة ولا يرجع بالجعل، ما عليه يرجع على سيدها أو على مالك الماشية بالنفقة التي أنفقها على هذه البهيمة. قال لو مات السيد إنه يرجع في تركته، يعني يرجع على ورثته في ما جعل من جعل في التركة التي خلفه. وعلم منه جواز أخذ الآبك لمن وجده، وهو أمانة بيده، ومن دعاه فصدقه العبد أخذه. يقول وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده، يعني لو أن إنسان وجد عبدا آبقا عرب من سيده فإنه يجوز له أن يأخذه ويمسك به ويرده إلى صاحبه، ويكون أمانة عنده حتى يسلمه إلى صاحبه. ثم قال من ادعاه فصدقه العبد أخذه، يعني لو ادعاه إنسان فقال هذا العبد إن هذا هو سيدي فإنك تدفعه إليه، فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه كبقية الأمانة. فإن لم يجد سيده دفعه للإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه، وله بيعه للمصلحة، ولا يملكه منتقطه بالتعريف كضوال الإبل وإن باعه ففاسد. قال وله بيعه للمصلحة، يعني أن الإنسان الذي يجد عبدا له أن يبيعه إذا اقتضت المصلحة ذلك، ما إذا كانت المصلحة في عدم بيع فلا. قال ولا يملكه منتقطه بالتعريف، فالذي يأخذه لا يملكه كبقية الضوال، وإنما هو من جنس ضالة الإبل فإنها لا تمتلك بالالتقاط، فكذلك العابد. وإن قام ببيعه فإنه إذا كان لغير مصلحة فالبيع لا يصح. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالجعالة، وهي من المسائل الهامة في حياة الناس اليوم، حيث كثرت الحاجة إليها والعمل لإحضارها. فإذا أن إنسان جعل جعلا لمن عمل له عملا أو رد له ضالة فإنه يستحق بذلك هذا الجعل. هذا اللي وجد مال الهالك في الهلكة إذا لم ينقذ هل يضمنه؟ هذا اللي شاهد مال غير في هلكة إذا لم ينقذه هل يضمنه؟ هذا يسأل سؤال يسأل عنه كثير من الناس في هذه الأيام، وهو تكرار العمرة لمن أتى إلى مكة محرما. نقول إن السنة أن الإنسان إذا أتى إلى مكة وانتهى من مناسك العمرة أن يبقى في مكة ولا يكرر العمرة، هذا هو السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر العمرة من مكة، لم يخرج من مكة لأجل أداء العمرة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه ولم يأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم معها، والذي ذهب معها محرما، فدل هذا الأمر على الجواز لا على الفضيلة، فهو عمل ليس فاضلا، وإنما الأفضل الإنسان يكثر من الطواف ويبقى في مكة ولا يخرج منها. لكن لو خرج لغرض من الأغراض إلى جدة أو إلى طائف أو إلى ما شبهها ثم أراد أن يأتي إلى مكة فإنه يأتي محرما. يقول إنسان عند له مال تعويض عند إحدى الإدارات ويريد بيعه بنصف قيمته، هل هذا البيع جائز؟ لا، الذي له هو تعويض، والتعويض هو قيمة يعني نقود، إذا أراد أن يبيعه فيبيعه بنقود، فهذا بيعه بنقد بنقد فلا يجوز، أن هذا لا بد فيه من التساوي والتقابل. هذا سؤال طويل ما أدري. هذا سؤال طويل لكن يبدو أن السؤال يقول إنه في إنسان مصاب بالجان أو بشيء من السحر، فكيف العلاج؟ العلاج هو أن الإنسان يحاول قدر المستطاع لعله يجد مكان هذا السحر، وأن يفسد ويتلف ويحل، فإن وجد فإنه بهذا ينحل بإذن الله. والعلاج الآخر هو قراءة القرآن، الإكثار من القراءة وخاصة آيات السحر بعد الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص، سورة الإخلاص، فيكثر الإنسان من هذا وبإذن الله تعالى يزول عنه بما يجب.